ليه تنساني بهوى ليه تنساني يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه ليه ليه ليه ليه تنساني يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه ليه ليه ليه بابي أرجع وعود أرجع وعود أرجع لو الحبيب لو الحبيب لو الحبيب أنا عمري لك وهاك جمالك إن تعبت أنا عمري لك وهاك وجمالك إن تعبت بتله عليا إن تجركم علي جوركم علي جوركم علي علي علي بهوى كليه تنساني بهوى كليه تنساني يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه ليه ليه ليه حبيتني ما حبيتك من نظرة أنا حبيتك ويا ريتني ما حبيتك أسعدني يوم الجيل لكنه ليه لكنه ليه لكنه ليه ليه ليه ليه حافظ العهود لهواه طول عمري ما بنساه وحافظ العهود لهواه أسعدني يوم لغياه لكن ليه ليه تنساني يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه